الله الذي شرع لعباده التقرب إليه بذبح القربان. وقال إن أفضل الصلاة في محكم القرآن. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الفضل والامتنان والإحسان. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أفضل من قام بشرائع الإسلام وأفضل من خط إليه الآن صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا عباد الله، نحن في استقبال يوم الحج الأكبر ويوم عيد الأضحى المبارك الذي حصلت فيه السنة التي سنها أبو البشر أبونا إبراهيم عليه أفضل الصلاة والتسليم، وهدى حجوه واقتدى به نبينا وإمامنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم أمة الإسلام. لقد حصل لأبينا إبراهيم من الابتلاء والامتحان، فقد جاهد في الله حق الجهاد. ففي أول أمره لما عرف الله حق المعرفة وعرف أن قومه على غير حق، حتى أبوه من أكبر الكفار وأنهم ضالون بعبادته من أوثان من دون الله، عزم وسمى عن سائديه مستعينا بالله الحي القيوم على تقسيم الأصنام التي يعبدونها من دون الله. فركب عليه قومه وصارت المخاصمة والمناظرة بينه وبين القوم، ونصره الله الذي وعد بالنصر. إنا لننصر رسلنا رسلنا والذين آمنوا، ونصره الله عليهم بحجته الظاهرة، فلجأوا إلى القوة لينصروا ما هم عليه من السفه والطغيان. فكاتهم الرب جل وعلا وأعلى كلمته ودينه وبرهانه، كما قال جل وعلا: قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. وذلك بأنهم شرعوا يجمعون حطبا من جميع ما يمكنهم من الأماكن، حتى أن المرأة منهم قالت إذا مرضت تنظر لئن عوفيت لتحملن حطبا لحبيب إبراهيم. ثم عمدوا إلى جبة عظيمة فوضعوا فيها الحطب وأطلقوا فيها النار وأضربوا فيها تلك النار، فاضطرت وتعجلت وانتهبت وعلى لها شرر لم يرى مثله قط. ثم وضعوا إبراهيم عليه السلام في كفة من جليد صنعه لهم رجل من الأفراد، وكان أول من صنع المنجليق، فخسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. وهكذا كل من سن سنة سيئة فسوف يعاقبه الله، ومن سن سنة حسنة فسوف يعظم الله له الأجر. أمة الإسلام لما سن تلك الخليج السنة التي وضع فيها إبراهيم ليلقونه في النار، جعل الله عقوبته أن خسف به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. ثم أخذوا يقيدون إبراهيم ويخففونه وهو في كفة من جليل وهو يقول: لا إله إلا لا اله الا انت سبحانك رب العالمين لك الحمد ولك الملك لا شريك لك. فلما القوه بالنار قال حسبي الله ونعم الوكيل لذلك يقول بعض المفسرين لما هرب من ابراهيم جبريل عليه السلام وهو في الهوى فقال يا ابراهيم ألك حاجة؟ فقال اما اليك فلا لانه فرض امره لله القادر على كل شيء. يقول ابن عباس رضي الله عنه ان ملك المطر يقول متى امر فارسل المطر ليطفئ النار عن ابراهيم ولكن امر الله ارحم الراحمين القادر على كل شيء الذي بيده اجنه الامور اسرع واسرع. وقلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم. يقول على ابراهيم يقول علي بن ابي طالب رضي الله عنه يعني بردا وسلاما لا تضري. قال بعض المفسرين لولا ان الله تعالى قال وسلاما على ابراهيم لاتى ابراهيم ارضها. ابراهيم صار في مثل الجوبة حوله نار وهو في روضة خضراء والناس ينظرون اليه لا يقدرون الوصول اليه ولا هو يقصد اليهم. ويروى ان والد ابراهيم الصديق الملحد الكافر الخبيث لما نظر الى ابراهيم في تلك الروضة قال نعم الرب ربك يا ابراهيم. أمة الإسلام هكذا من يغفر على الدعوة إلى الله سوف لا يضيعه الله. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا. يروى أن إبراهيم معتف في المكان الذي ألقوا فيه أربعين أو خمسين يوما وأنه قال ما كنت اياما وليالي اطيب عيشا اذ كنت فيها ووجدت ان عيشي وحياتي كلها مثل ذلك. بعد ذلك وغيره من الابتلاء والامتحان ومن الامتحان هاجر ابراهيم عليه السلام من بلاد قومه وبنى البيت العتيق هو وابنه اسماعيل وعليهما السلام حتى صار نقوا ياتي اليه الناس تلبيه لنداء ابراهيم حيث امره الله عز وجل. واذن في الناس بالحج ياتوك رجالا وعلى كل ظامر ياتين من كل فج عميق. واجاب دعوته الى قال ربي اسلمت من ذريتي بواد غير ذي ذرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاه فاجعل افئده من الناس تهوي اليهم وارزقهم من الثمرات. فاجاب الله تلك الدعوه وصار البيت العتيق مأوى للمسلمين يأمرون إليه كل عام. كذلك لما هاجر من بلاد قومه تعالى ربه أن يهب له بلدا صالحا وبشره الله تعالى بغلام حليم وهو إسماعيل عليه السلام فهو أول ولد ولد له على رأس ست وثمانين سنة من عمره عليه السلام. فلما بلغ معه السعي أي شك وترعرع وصار يسعى في مصالحه كابيه رأى إبراهيم عليه السلام في المنام أنه يؤمر بذبح ولده هذا يعني إسماعيل ورؤيا الأنبياء وقت عليهم السلام، وقال اختبار من الله عز وجل لقرينه في أن يذبح هذا الولد العزيز الذي جاءه على كبر السن وامتثل أمر الله في ذلك وسار عين طاعة رب العالمين، ثم عرض ذلك على ولده إسماعيل ليكون أطيب لقلبه وأهون عليه من أن يأخذه قطرا فيتبعه ظهرا. قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، انظر ماذا ترى. هل قال الغلام على شعب أريد مشاورة أصدقائي، أريد أن أشاور المعذبة؟ فزاد الغلام الحليم والده الصليب فقال يا أبت افعل ما تؤمر، يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. الله أكبر، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. هذا الجواب يا عباد الله في غاية التأثير والوالد والعباد. قال الله تعالى فلما أسلما أسلم أمرهما إلى الله، الوالد أسلم أمره لطاعة الله، والابن أسلم أمره لطاعة أبيه، فسله للبنين أن يلقه على وجهه. قال بعض المفسرين أراد أن يذبحه من خطاه لئلا يستحقه بعد موته وتدركه الرحمة، وقيل بل أرجعه كما ترجع الذبائح، وبقي طرف جبين إسلام في ضم الأرض، وسمى إبراهيم وكفر، وتشهد الله للموت، وجعل إبراهيم يمر بالسكين على حوض إسماعيل. الله أكبر، لا إله إلا الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أنت العليم بعبادك يا ربي. وجعل إبراهيم يمر بالسكين على حوض إسماعيل ولم تقطع شيئا. يقول بعض المفسرين جعل بين السكين والحرب نقاط، والله اعلم بذلك. فعند ذلك لما الله عز وجل صدق ابراهيم وصدق اسماعيل قال الله عز وجل اي يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا، اي قد حصل المقصود ونجحت في الامتحان واخذت شهاده الامتياز في طاعه رب العالمين في مبادرتك الى امر ربك. ان هذا لهو البلاء المبين، اي اختبار الله مبينا فيه. عند ذلك فداه الله بجبه عظيم، اي جعل في ذلك بولده ما يسره الله تعالى له من العرى والهم، فهو سبت ابيض اعين العظيم سواد العين اقوى. قال ابن عباس رضي الله عنهما سبت قد رعاه في الجنه 40 خليفه. فابراهيم عليه السلام بطاعته لله وامتثال اوامره سماه الله عز وجل امه، ان ابراهيم كان امه قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. كذلك يبعث يوم القيامه امه واحده. فاتقوا الله يا عباد الله واحفظوا ازواجكم ابراهيم عليه السلام واذكروه على ما انعم به عليكم في مسؤوليه الاضاحي التي تتقربون بها الى ربكم وتنفقون بها مقالب الاموال، فان هذه الاضاحي سنه ابيكم ابراهيم ونبيكم محمد عليهما افضل الصلاه والتسليم. ان لكم ايها المسلمون، ان لكم يا امه الاسلام بكل شعره منها حسنه وبكل صوفه حسنه، ويقول صلى الله عليه وسلم ما عملت ادم يوم النصر عملا احب الى الله من اراقه دمه، وانه لتاتي يوم القيامه باغلاقها وقرونها واشعارها، وان الدم يقع من الله نسال قبل ان يقع على الارض. فصيبوا بلا مقدى. فاعلموا ايها المسلمون ان لدى الدراهم المبطله افضل من الصدقه بثمنها، والتضحيه سنه مؤكده جدا لم يقدر عليها سنه مؤكده لمن يقدر عليها. فضحوا عن انفسكم واهليكم واولادكم والوالدين، وذلك بواحده تكفي البيت جميعا، ليأتوا الاجر العظيم للجميع، وتقتدوا بنبيكم صلى الله عليه وسلم حيث ظهر امنه وعن اهل بيته، ويكفي بذلك واحده لجميع اهل البيت. وفضل الله واسع الا اذا كانت وصيه، فانها عن صاحبها الذي وصى بها كما نص في وصيته التي وصى بها. ثم فالاسلام والوصيه من بهيمه الانعام، اما من الابل او البقر او الضان او المعز، ولا تجزي الا بشرطين. الاول ان تبلغ السن المعتبر شرعها، والشرط الثاني ان تكون سليمه من العيوب التي تمنع الاجزاء. فاما السن ففي الابل 5 سنين، وفي البقر 2 سنين، وفي المعز 1 سنة، وفي الضان 6 أشهر. واما العيوب التي تمنع من الاجزاء فقد بينها رسولكم صلى الله عليه وسلم قال: خطر لا تجوز في الاضاحي الارجاع البين ضربها، الارجاع البين ضربها، والحراء البين عرقها، والمريضه البين مرضها، والعجباء التي لا تلقى. فهذه هي العيوب التي تمنع من الاجزاء. ومن كان منكم يحسن الذبح فليذبح اوصيته بيده، ومن كان لا يحسن فليحضر عند الاشياء، فذلك افضل. فاحذروا ان تذبحوا قبل الوقت المحدود المحدود من اضحيه الذبح، وهو من الفرائض من صلاه العيد. والافضل ان ينتظر حتى يفرغ الامام من الخطبتين، وينتهي وقت الذبح لغروب الشمس من اليوم الثالث بعد العيد. فايام الذبح 4: العيد و3 أيام من بعده، والذبح من اليوم الثالث بعد العيد. وفي النهار افضل، ويجوز الذبح بالليل، يجوز الذبح بالليل، ويسميها عند الذبح، والتسمية شرط عند الذبح. فمن لم يقل بسم الله متعمدا على ذبيحته فهي ميتة نجفة حرام لأكلها، وإذا نسي فلا بأس ولا حرج عليه. أمة الإسلام اذبحوا بالرزق وحب السكين، ولا تحرجوها وهي تنظر، ولا تذبحوها وأختها تنظر إليها، ولا تسرقوها أو تسكنوا غائتها قبل أن تموت. وكلوا من الأضاحي واهدوا وتصدقوا، ولا تعطوا الجبار أجرته منها، بل اعطوه اجره واعطوه صدقه ان كان فقيرا. اللهم وفقنا لكل الخيرات واجتناب المنكرات، اللهم وفقنا للصواب في جميع اعمالنا، واجعلها خالصه لوجهك الكريم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل ان صلاتي ونصحي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، لا شريك له، ولذلك امر وانا اول المسلمين. خاص الله لي ولكم من القران العظيم، ونفعني واياكم بما فيه من الايات والذكر الحكيم. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه يغفر لكم انه هو الغفور الرحيم. فضل يوم عرفة على سائر الأيام، وجعله من عقد أيام العام واسطة النظام وأكمل فيه الدين وأتم الإنعام ورؤية الإسلام لعباده المؤمنين فينا دينا، وأمر أبواب المسلمين وأبواب رؤية الإسلام لعباده المؤمنين دينا موصلا إلى دار السلام، وجعله موطنا برفق الرقاب ومغفرة الذنوب والآثام. فسبحانه من إله عظيم لا يماثل ولا يضاهى ولا يرام. أحمده سبحانه على إحسانه العام، وأشكره على التوفيق للإيمان والإسلام، وأسأله أن يثبتنا على ذلك، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة، نرجو بها النجاة من النار والكون بدار السلام. ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المخصوص بأكمل قرب وأرفع مقام، أفضل من صلى وقام وأتقى من وقف في المسائل وطاف في البيت الحرام. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه الأئمة الأعلام ومقامات الظلام، صلاة وسلاما دائمين متعاقبين بتعاقب الليل والنهار. أما بعد أيها المسلمون، اتقوا الله وسمموا لطلب الخيرات قبل فواتها، واقتنموا الأعمال الصالحات في أوقاتها، فمن الأيام المفضلات المخصوصة بالتشريف في محكم الآيات، وهن أيام العشر المعلومات عشر للهجة، وفيهن اليوم التاسع المخصوص بالفضل العظيم والمقسم به في القرآن العظيم. فاغتنموا فضله واحذروا الموانع والقواطع من الذنوب. يقول صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون قبلي يوم عرفة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما شيطان مصر ولا أزحف ولا أبيض منه يوم عرفة لما يرى من تنزل الرحمة وتجاوز الصرف عن الذنوب العظام. فعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من يوم أكثر من أن يرزق الله فيه عبده من النار من يوم عرفة. وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على صيام يوم عرفة، وذلك لغير الحاج. فقال صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عرفة احتسب على الله ان يكفر السنة الماضية والسنة الآتية. وعن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: ينزل الله تعالى الى سماء الدنيا عشية عرفة فيقاهي بأهل الموقف الملائكة، فيقول: هؤلاء عبادي أتوني جعدا غبرا من كل بدر عميق ترجون مغفرتي، فلو كانت ذنوبهم عبد الظن لغفرتها. الله أكبر. يقال لهم: أفيضوا مغفورا لكم ولمن شفعتم فيه. استعينوا عباد الله بالأعمال الصالحة، فارفعوا أصواتكم بالتكبير في كل مكان، في الأسواق والمساجد وفي المجتمعات وفي البيوت، وأكثروا من قراءة القرآن والتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل، واستيقظوا من غفلاتكم وغفوا من غفلاتكم، فلا تمر بكم ساعات الفضائل وأنتم لاهون غافلون. اللهم أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين، اللهم أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين، فلا تجعلنا عن بابك مفروجين ولا من فضلك محرومين، ولا تجعل مصيبتنا في الدين، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أرض قلوبنا بالإيمان، اللهم أرض قلوبنا بالإيمان، اللهم أرض قلوبنا بالإيمان. وصلوا على رسول الله كما أمركم الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ويقول صلى الله عليه وسلم: من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد اللهم عن الأرباب الخلفاء الأئمة الخلفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب رسولك أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم دمر أعداء الإسلام وأعداء المسلمين، اللهم دمر أعداء الإسلام وأعداء المسلمين، اللهم دمر أعداء الإسلام وأعداء المسلمين، اللهم انصر من نصر كتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين، واخذل من خذل كتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين، اللهم اصلح شباب الاسلام والمسلمين، اللهم اصلح شباب الاسلام والمسلمين، اللهم اقر بهم اعين الاعداء وارسل بهم الاسلام واحمي بهم حوض الدين يا رب العالمين، اللهم اصلح اولادنا وانسانا واجعلنا واياهم هداة المهتدين، اللهم اصلح ائمتنا وولاة امورنا وائمة وولاة امور المسلمين اجمعين في مشارق الارض ومغاربها، اللهم ول على المسلمين، اللهم ول على المسلمين الاخيار، اللهم ول عليهم الاخيار ولا تول عليهم الاشرار، اللهم اجعل ولاية المسلمين في مشارق الارض ومغاربها من يخافك ويقيم حدودك ويحكم بكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم ارفع عنا الغلا والغلا والربا والزنا واللواط والزلازل والمحن وسوء الفكر ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى جميع المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى جميع المسلمين، واغفر لنا واجعل بيننا وبين جميع المسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات برحمتك يا ارحم الراحمين، ربنا اتنا في الدنيا حسنه وبالاخره حسنه وقنا عذاب النار. عباد الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله العظيم الذي يذكركم فاشكروه على واقع نعمه يزدكم، وذكر الله اكبر، والله يعلم ما تفعلون.